إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرعنا في الدرس الماضي في باب صلاة العيدين من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. والمصنف عليه رحمة الله بدأ أولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى صلاة العيد، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، حيث قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. وذكرت أيضا أن المؤلف عليه رحمة الله أراد من إرادة هذا الحديث بيان حكم صلاة العيدين، بيان حكم صلاة العيدين. وكما تلاحظون، هذا الحديث فيه الأمر، والأمر يفيد الوجوب، لذلك رجح عليه رحمة الله في كتاب آخر له اسمه المختارات الجلية، رجح أن صلاة العيد واجبة على الأعيان أو فرض على الأعيان. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، يعني حكم صلاة العيد. فهذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله هو القول الأول. والقول الثاني أن صلاة العيد فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي يكون النظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، بحيث إذا فعله جماعة من المؤمنين سقط الإثم عن الباقين. فأصحاب هذا القول الثاني قالوا: إذا صلى صلاة العيد جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فرجحوا أن صلاة العيد فرض كفاية، وهذا اختاره أهو مذهب الحنابلة. والقول الثالث في المسألة، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية، قالوا: صلاة العيد سنة مؤكدة. فهذه ثلاثة أقوال ذكرتها في الدرس الماضي. وبعد نظر وتأمل في أدلة أصحاب هذه الأقوال، يعني لم يترجح لي شيء لحد الآن، لكن أقول الذي ينبغي على كل مسلم قادر على الحضور إلى صلاة العيد ألا يتركها. كل مسلم قادر على الحضور لصلاة العيد عليه ألا يترك هذه الصلاة، لأن كثيرا من الناس يتهاونون فيها. وكما سمعتم، فالمصنف عليه رحمة الله وجماعة من أهل العلم يرون وجوبها على الأعيان، يعني أن الذي يتخلف عن صلاة العيد لغير عذر شرعي فهو آثم، فهو آثم. لذلك أقول يعني كل من كان قادرا على الحضور لصلاة العيد عليه ألا يتأخر عنها، وأن وعليه أن يحضر إليها، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فيكون حريصا إذن على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والقول بأنها سنة مؤكدة، هذا القول نسبه النووي عليه رحمة الله إلى الجمهور، فجمهور العلماء يقولون بأنها سنة مؤكدة، قالوا فمواظبته صلى الله عليه وسلم تدل على أنها سنة، والأحاديث التي جاء فيها الأمر هذه تؤكد هذه السنة، تؤكد هذه السنة. لكن هنا قد يقول قائل أليس الأمر يدل على الوجوب، أليس الأمر يدل على الوجوب؟ فنقول نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر يدل على الوجوب، لكن هذا القول فيه نظر، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لأنه قال كما في الفتح وفيه نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، يعني قال الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم لصلاة العيد من ليس بمكلف، وهي الحائض، فالحائض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تخرج إلى صلاة أو تخرج إلى صلاة العيد مع أنها غير مكلفة بالصلاة، فكيف نقول بأن هذا الأمر للوجوب؟ إذن ما المقصود بذلك؟ يقول الحافظ عليه رحمة الله فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام، إظهار شعار الإسلام، يعني أن الخروج صلاة العيد هذه شعيرة من شعائر الإسلام. قال إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة، ولتعم الجميع البركة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فلا شك أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، لا شك في أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة كما ذكر الحافظ عليه رحمة الله. ويؤكد هذا التصريح بعلة الحكم في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، التي روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالخروج إليها. إذن قالت رضي الله عنها في الحديث الذي ذكره المصنف، قالت يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وهذا فيه بيان ماذا؟ لعلة الحكم، يعني الأمر بالخروج هو حتى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فدل ذلك على أن الأمر بالخروج ليس بالخروج لمن ليس بمكلف هو إظهار لشعار الإسلام، وليس مؤكدا لوجوب صلاة العيد. لأن البعض من العلماء الذين قالوا بوجوب صلاة العيد قالوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض بأن يخرج هذا يؤكد الوجوب، لكن هذا غير ظاهر، وإنما يؤكد ماذا؟ إظهار هذه الشعيرة، يؤكد إظهار هذه الشعيرة. فلذلك هذه المسألة يعني حكم صلاة العيد لم يترجح لي فيها شيء، لكن الحريص على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك هذه الصلاة، لا يترك هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وأمر بالخروج إليه، فيكون هو حريصا على أداء هذه الصلاة مع جماعة المسلمين. وقوله هنا في الحديث أو قول أم عطية يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق، العواتق المراد بها يعني المرأة الشابة، وهي التي يعني قربت من البلوغ، التي قربت من البلوغ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها رجالا ونساء. ثم قال عليه رحمة الله: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يعني هذا هو وقت صلاة العيد، يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وطلوع الشمس قيد رمح هذا كنا قد تكلمنا عليه، يعني قدرناه بالدقائق كم؟ ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة، هذا يعني قيد رمح، إن الشمس إذا طلعت لا يجوز لأحد أن يصلي. فإذا يعني مرت 10 دقائق فما فوق يعني تجوز الصلاة. فإذا فصلاة العيد يجوز أداؤها أو يبدأ أداؤها من طلوع الشمس قيد رمح، وكما بينت قيد رمح معناه بالدقائق، يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة، من 10 دقائق إلى ربع ساعة. وبعض العلماء يعبر هنا في هذه المسألة في بيان وقت صلاة العيد، يقول: وقتها كصلاة الضحى، وقتها كصلاة الضحى، ويريد بهذا تذكير طالب العلم بهذه المسألة وهي مسألة صلاة الضحى، حتى يجمع بين معلومتين، حتى يجمع بين معلومتين. على كل حال المصنف هنا قال يعني وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وما هو الدليل على هذه المسألة التي ذكرها المصنف؟ نقول الدليل عليها هو ما أخرجه أبو داود وابن ماجة عن يزيد ابن خمير الرحبي، يزيد ابن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن بسر هو الصحابي، هذا الرجل وهو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، لم يعين هنا، قال في عيد فطر أو في عيد أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، يعني الإمام تأخر في الخروج، فقال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستدلون بالحال التي كانوا عليها مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا أشكلت عليه مسألة فيرجع إلى ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه استدل على خطأ هذا الإمام وتأخيره لصلاة العيد إلى تلك الساعة بأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هنا: كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. والمراد بالتسبيح المراد يعني وقت صلاة الضحى، والمراد وقتها المختار كما سأذكره من كلام ابن رجب عليه رحمة الله. فالشاهد إذن هنا في بيان الوقت أن وقتها يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح، وهذا الحديث علقه البخاري في صحيحه وقال: باب التبكير إلى صلاة العيد أو إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: إن كنا، وذكر هذا الحديث. قال الحافظ بن رجب عليه رحمة الله في بيان معنى كلمة التسبيح، لأن قال: وذلك حين التسبيح، ما معنى التسبيح؟ قال عليه رحمة الله: التسبيح صلاة الضحى، التسبيح صلاة الضحى، والمراد بحينها، يعني المراد بقوله حين التسبيح، قال: المراد بحينها وقتها المختار، وهو إذا اشتد الحر، يعني أن هذا الإمام أخر بهم صلاة العيد حتى اشتد الحر. ومعلوم أن يعني مثلا إذا كانت المكان يعني في حرارة وجاءت مثلا صلاة العيد في الصيف، ربما الساعة 9:30 تكون يعني حر شديد، يكون فيه حر شديد، فلذلك لو أن الإمام أخر صلاة العيد إلى الساعة 9:00 هذا يكون فيه مشقة على الناس، يكون فيه مشقة على الناس. ف الشاهد أن عبد الله بن بسر قال كن إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا في هذا الوقت الذي خرج فيه هذا الإمام كنا قد فرغنا من الصلاة. فيقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله والمراد بحينها وقتها المختار وهو إذا اشتد الحر، فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر، هذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي. يعني لا يفهم من هذا الإنكار من عبد الله بن بسر أن الإمام إذا صلاها بعد خروج وقت النهي يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة يعني هذا وقت صلاتها، إذن لا يفهم أن المراد تأخيرها إلى هذا الوقت لأن ذلك هو أول وقت الصلاة. قال ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي، فإن ذلك هو الأفضل بالاتفاق فكيف ينكره. لهذا قال ابن بطال عليه رحمة الله أجمع الفقهاء على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس، إذن لا يجوز صلاة العيد قبل طلوع الشمس، ثم إذا طلعت الشمس أيضا ننتظر هذا الوقت وقت النهي وهو مرور كما قلت 10 دقائق أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يبدأ وقت صلاة العيد إذن فهذا هو أول وقتها. فإن قال قائل يعني هذا الذي ذكرته أو ذكرته دليل على بداية وقتها، فأين الدليل على نهاية وقتها بالزوال؟ أين الدليل على أن وقتها ينتهي بالزوال؟ فنقول إجابة على ذلك الدليل على أن وقتها ينتهي بزوال الشمس هو ما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي عمير ابن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا، هنا لم يذكر من هم عمومته لكنه ذكر أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يكفي هذا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فإذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا الحديث متصل لأن الصحابة كلهم عدول، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك هنا قال عن عمومته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا الحديث متصل. ماذا قال عمومته؟ قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني كان اليوم غيم فلم يروا ماذا الهلال، قال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. الشاهد في هذا الحديث هو ماذا؟ هو أن صلاة العيد لو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الغد، يعني هؤلاء جاءوهم بعد الزوال وأخبروهم بأنهم رأوا الهلال يعني أنه عيد، إذن فهذا اليوم الذي تصومونه أيها الناس هذا يوم عيد. فلذلك قال العلماء إذا لم يرى الناس الهلال لماذا غيم ثم يعني أصبحوا صائمين ثم جاءهم الخبر بأن هذا اليوم يوم عيد، ففي هذه الحال يجب عليهم أن يفطروا، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد، وإن كان بعد الزوال يخرجون في اليوم الذي بعده ماذا في الصباح ويصلون صلاة العيد، وبذلك أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فدل هذان الحديثان على أن أول وقت صلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح وينتهي بزوال الشمس كما ذكر المصنف عليه رحمة الله. ثم قال والسنة في فعلها والسنة فعلها في الصحراء، والسنة فعلها في الصحراء. من هنا أو من هذا الكلام شرع المؤلف عليه رحمة الله في بيان وذكر سنن للعيد. هذه سنن يستحب للمسلم أن يأتي بها، أن يأتي بها. فبدأ بالسنة الأولى، قال فعلها في الصحراء، هذه هي السنة الأولى، أن صلاة العيد تصلى في الصحراء. والمراد بالصحراء يعني تصلى خارج المسجد وخارج البلد. مثلا هذه المنطقة يخرجون إلى مكان يكون يعني ليس فيه بنيان، يكون قريب بحيث لا يشق على الناس الذهاب إليه، ولا يكون لا في المسجد ولا داخل ماذا البنيان، وإنما يخرجون إلى الصحراء كما قلت، ويكون ذلك في مكان قريب لا يشق على المصلين الإتيان إليه. والحكمة يعني في هذا ما سبق ذكره، وهو أن هذه الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وأنه ينبغي المبالغة في إظهارها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث أم عطية أمر العواتق وأمر ذوات الخدور وأمر يعني الحيض بأن يخرجن، إذن فغيرهم من الرجال من باب أولى، فيخرج إلى صلاة العيد الرجال والنساء. هذه السنة وهي سنة فعلها في الصحراء، ما هو الدليل عليها؟ نقول الدليل على هذه السنة هو الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وهو قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها، أمر بالخروج إليها، وفي الأخير قال قالت ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الخروج إليها من السنة. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينحرف أو ينصرف، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يعني بعد ما يخرج من الصلاة يقابل الناس ويخطبهم، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فهذان حديثان يدلان على أن السنة في صلاة العيد أنها تصلى في الصحراء. قال الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام استدلالا بهذا الحديث أو ذكر مما يدل عليه هذا الحديث، قال فيه دليل على شرعية الخروج أو مشروعية الخروج إلى المصلى والمتبادر منه إلى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم. لأن لا يقول أن قائل يعني الحديث قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها يعني بالخروج إلى مسجده، قال هنا عليه رحمة الله قال والمتبادر منه الخروج لموضع غير مسجده، قال وكذلك وهو كذلك فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده 1000 ذراع كما قاله عمر ابن شبه في أخبار المدينة. انتهى كلامه عليه رحمة الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى للعيد خاص، هذا المصلى يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة، يعني أنه بعيد 1000 ذراع يعني تقريبا 500 متر أو نحو ذلك، بعيد يعني عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إليه ويخرج عن البلد الذي يسكنون فيه إلى هذا المكان، إلى هذا المكان ويصلون فيه صلاة العيد. وقال النووي أيضا عليه رحمة الله هذا دليل، هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. قال: وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول. انتهى كلامه، يعني إلا أهل مكة فإن السنة في حقهم أنهم يصلوا في بيت الله عز وجل، يعني عند الكعبة. أما غيرهم من أهل الأمصار فالسنة في حقهم أنهم يخرجون إلى الصحراء ويصلون صلاة العيد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من مسجده، مع أنه ذكر الفضيلة في مسجده، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة، ولكن مع ذلك كان يترك مسجده ويخرج إلى المصلى ويصلي بأصحابه صلاة العيد. فإذن فصلاة العيد في المصلى، يعني خارج البلد أو في الصحراء، هذه سنة. لكن ماذا لو صليت داخل المساجد كما تفعل الآن؟ نقول الصلاة صحيحة. إذن فتنبه إلى هذا الأمر، عندما نقول السنة صلاتها يعني في الصحراء فهذا هو الأفضل، لكن لو صليت في المساجد كما يفعل الناس الآن فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فأحيله على رسالة صغيرة للشيخ الألباني عليه رحمة الله، سماها صلاة العيدين في المصلى هي السنة. صلاة العيدين في المصلى هي السنة، وقد سمعتم الدليل على ذلك. وهذا طبعا الأمر في الخروج إلى صلاة العيد في المصلى يكون يعني بإذن ولي الأمر، فلا يجوز لأحد أن يقول هذه السنة ويقول الناس هيا نخرج ونصلي في الصحراء فيثير الفتنة بين الناس. هذا ليس هذا هو المقصود. إذن فإذا أذن في ذلك ولي الأمر فتخرج الناس، وإلا فصلاتهم في المسجد صحيحة، صلاتهم في المسجد صحيحة. ثم قال عليه رحمة الله: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وهذه هي السنة الثانية التي ذكرها عليه رحمة الله، يعني إذا أردتم أن تصلوا العيد الأضحى فعجلوا فيه، مثلا قلنا بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو بعشر دقائق نشرع في صلاة العيد الأضحى، وتأخير صلاة الفطر يعني نزيد بعد ربع ساعة، مثلا نزيد مثلا نصف ساعة أو أكثر من ذلك. هذه السنة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله استدل لها العلماء بدليل وتعليل، استدلوا لها بدليل وتعليل. أما الدليل فهو ما رواه حسن ابن أحمد البنا. حسن البنا ليس يعني زعيم الإخوان، إنما هذا حسن البنا هذا عالم من علماء الحنابلة، وله ترجمة في كتاب شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي، وتوفي هذا الرجل وهو من فقهاء الحنابلة كما قلت سنة 71 و400 للهجرة، 71 و400 للهجرة، واسمه حسن البنا أيضا. في كتابه الأضاحي كما ذكر ذلك الحافظ في التحبير، في كتابه الأضاحي من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. قال يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. فلاحظ هنا في هذا الحديث أنه أخر صلاة عيد الفطر وقدم صلاة عيد الأضحى، وهذا ما يدل عليه قول المصنف وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وهذا الحديث سنتكلم يعني عليه بعد أن نذكر الدليل والتعليل أيضا. واستدلوا أيضا بما رواه الشافعي في مسنده، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. إذن فهذان دليلان استدل بهما من قال بهذه المسألة التي ذكرها المصنف وهي تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. واستدلوا بتعليل. وما هو التعليل؟ التعليل هو قولهم في عيد الفطر نؤخر. لماذا؟ قالوا لأن الناس يحتاجون إلى ذلك حتى يتسنى لهم أداء زكاة الفطر في وقت الفضيلة، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن وقت الفضيلة في إخراج زكاة الفطر أنها تكون يعني قبل الصلاة، يعني يوم العيد قبل الصلاة. وفي ذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قالوا: ولا شك يعني أن تأخيرها يمكن الناس من تحصيل هذه الفضيلة، وهي أنهم يخرجوا زكاة فطرهم يعني قبل ذهابهم إلى الصلاة، فإذا أخرنا الصلاة تمكن الناس وحصل لهم يعني تيسير في ذلك بأن يؤدوا زكاة الفطر في وقت الفضيلة. وأما عيد الأضحى قالوا فالتعجيل فيه فلأن التضحية من شعائر الإسلام الظاهرة، يعني ذبح الأضاحي أو الضحايا، ذبحها في يوم العيد هذا من شعائر الإسلام الظاهرة. قالوا: والمشروع المبادرة إليها. المشروع المبادرة إليها، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قالوا: وهذه الشعيرة لا يصح ذبحها قبل الصلاة، يعني لو أن إنسان كان عنده أضحية وذبحها قبل الصلاة هل تصح منه؟ لا تصح، ولا تسمى أضحية، تسمى شاة لحم، ولا تجزئه يعني عن أضحية العيد. فلذلك قالوا لا يصح ذبحها قبل الصلاة. قالوا: ولا تتم المبادرة إليها إلا بتعجيل الصلاة، فلذلك قالوا نعجل صلاة الإضحى. إذن فالسنة في عيد الأضحى أننا نعجل. لماذا نعجل؟ حتى نبادر إلى ذبح هذه الأضحية التي هي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. هكذا استدلوا عليهم رحمة الله بدليل وبتعليل. لذا المصنف عليه رحمة الله قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. أما بالنسبة للتعليل الذي ذكروه ظاهر، يعني تعليلهم صحيح، ويمكن أيضا أن يستأنس له بحديث عبد الله بن بسر السابق، وهو التعجيل فيها، وهذا فيما يظهر أن عليه العمل، عليه العمل في كثير من بلدان المسلمين أنهم يأخرون في صلاة عيد الفطر ويعجلون في عيد الأضحى. أما الدليل الذي استدلوا به ففيه نظر، سواء كان الحديث الأول أو الثاني. أما الحديث الأول الذي استدلوا به وهو الذي ذكرته في كتاب الأضاحي لحسن البنا، هذا حديث لا يصح، حديث لا يصح، يعني أن تصلى صلاة العيد الأضحى بعد طلوع الشمس قيد رمح، وصلاة عيد الفطر بعد طلوع الشمس قيد رمحين، هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن في إسناده المعلى بن هلال، في إسناده هذا الرجل المعلى بن هلال، وهذا الرجل اتفق النقاد على تكذيبه، اتفق النقاد على تكذيبه. ولهذا لما قال الشوكاني عليه رحمة الله في هذا الحديث قال: هذا الحديث أحسن ما ورد في تعيين وقت صلاة العيد، انتهى كلامه. علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله: وأقول نعم لولا أنه لا يصح، وأقول نعم لولا أنه لا يصح. إذن فهذا الحديث الأول الذي سدلوا به لا يصح. لماذا؟ لأن في إسناده المعلى ابن هلال وهو كذاب، يعني معروف بالكذب، فأجمع النقاد على تكذيبه، فلذلك قالوا حديثه لا يقبل، حديثه لا يقبل. وأما الثاني، الحديث الثاني الذي ذكرت أنه أخرجه الشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، البيهقي رحمه الله لما أورد هذا الحديث بإسناده قال عليه رحمة الله، قال بعد أن رواه في السنن الكبرى بإسناده، قال هذا مرسل، والمرسل عند العلماء من قبيل الضعيف، الحديث المرسل هو ضعيف. قال وقد طلبته في سائر الروايات بكتابتي أو بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث يعني حكم عليه شيخ الألباني أيضا في الأرواة بأنه ضعيف جدا مع إرساله، هو مرسل وهو ضعيف، المرسل ضعيف ومع ذلك ماذا هو فيه آفة في إسناده، وآفة إسناده رجل يقال له إبراهيم ابن محمد، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهذا متروك عند العلماء، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك عند العلماء. فالخلاصة إذن أن العمدة في هذه المسألة، في هذه المسألة التي ذكرها المصنف وهي تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، العمدة في ذلك هو التعليل للدليل، لأن الدليل ضعيف، وإلا فإن ظاهر السنة هو التبكير إلى صلاة العيد، ظاهر السنة هو التبكير إلى صلاة العيد، يعني أن تؤدى في أول وقتها، استدلالا بحديث عبد الله بن بسر. وهذا الحديث كما سبق البخاري رحمه الله بوب له باب التبكير إلى العيد، ولهذا ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى عدم التفريق، إلى عدم التفريق بين صلاة العيد الأضحى وصلاة عيد الفطر، قال يخرج إليهما على السواء، يخرج إليهما على السواء، فيصليان بالسوية دون تفريق بينهما. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى التفريق الذي نص عليه المؤلف عليه رحمة الله، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لأنه لا دليل ماذا أو لا توجد هناك سنة يجب على الجميع أن يرجع إليها، فيكون الأمر في ذلك واسع. ولكن ما ذكروه من التعليل له حظ من النظر، له حظ من النظر، فإذا وسع الناس في صلاة عيد الفطر حتى يتمكنوا من إخراج زكاتهم، وعجلوا في عيد الأضحى حتى يبادر الناس إلى ذبح ضحاياهم، فهذا له وجه كما سبق. إذن هذه هي المسألة الثانية والتي ذكر المصنف رحمه الله أنها من السنة. الأمر أو السنة الثالثة، السنة الثالثة وهي قوله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، هذه هي السنة الثالثة، أي أنه يسن لمن أتى صلاة العيد عيد الفطر أن يأكل قبلها تمرات وأن يأكلها وترا، يعني قبل أن تذهب لصلاة العيد صلاة عيد الفطر السنة في حقك أنك تأكل تمرات وتأكلهن وترا، والوتر في قوله تمرات يبدأ من ثلاثة، يعني تأكل ثلاثة خمسة سبعة تسعة ونحو ذلك، المهم أنك تقطع على وتر. وهنا أنبه إلى أن السنة في أكل التمر وترا وردت في هذا الوقت فقط، يعني في عند الخروج صلاة العيد، أما ما اعتاده بعض الناس يعني كلما أكل تمر يقول له كل وتر، فهذا لا أعلم فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن أي شيء يأكل يقول له كل وتر، هذا فيه توسع، هذا فيه توسع، واستدلالهم بحديث إن الله وتر يحب الوتر فهذا ليس في محله، ليس في محله. إذن لأن لو قلنا على هذا لكان الإنسان حتى إذا ذهب إلى المسجد نقول له لابد أن تعد الخطوات، ف فتكون وتر. إذا أراد أن يأكل كل ملعقة لازم تأكل وتر، فهذا يكون فيه تكلف. إذن فالسنة وردت في قطع التمر على الوتر أين؟ في الخروج إلى صلاة العيد، كما سيأتي ذكر الدليل على ذلك. أما التوسع فيه كما قلت في كل يعني من أكل تمرا فهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. هذه السنة التي ذكرها المصنف رحمه الله دل عليها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، معروف وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أنس. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، يعني لا يذهب إلى صلاة العيد حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات. وقال مرجى ابن رجاء، هذا كلام الإمام البخاري، وقال مرجى ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، يعني أن أكلها وترا هذا يعني لم يروه البخاري متصلا وإنما علقه، وقد يعني وصل هذا التعليق في كتابه، أو وصل هذا التعليق في كتابه التاريخ الكبير وغيره. إذن فنقول يأكل تمرات ويأكلهن وترا، فهذا ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أنس. طيب، هذا الذي ذكره المصنف في قوله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات، لم يذكر هنا يعني عيد الفطر، عيد الأضحى، فهل يعني نقيس هنا ونقول أيضا من أراد أن يذهب إلى عيد الأضحى يأكل تمرات؟ الجواب لا، وإنما وردت في ذلك سنة أخرى، وردت في ذلك سنة أخرى لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله، لكن نبين هذه السنة في يوم الأضحى، وهي ألا يأكل إلا بعد الرجوع من صلاة العيد. يعني في يوم عيد الأضحى السنة ألا يأكل، يذهب إلى صلاة العيد وهو صائم، يذهب إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئا، فإذا رجع بعد صلاة العيد فيأكل بعد ذلك، والأحسن أنه يأكل من شاته، أن يأكل من أضحيته يعني التي يذبحها يأكل منها، لقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها، فكلوا منها. وهذه السنة التي ذكرتها دل عليها ما رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، يعني عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى يوم الفطر حتى يطعم، يعني حتى يأكل، وقد سبق وانعرفنا ماذا يأكل، تمرات ويأكلهن وترا. قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني ولا يأكل شيئا في يوم عيد الأضحى حتى يصلي، فإذا صلى ورجع فيأكل بعد ذلك. فإن قال قائل: وإذا أكل، لو أن إنسان أكل يعني يوم عيد الأضحى أكل قبل أن يذهب إلى الصلاة، فهل يأثم بذلك؟ الجواب نقول: لا يأثم، لا يأثم بذلك. لماذا؟ لأن الحديث يدل على الأفضلية فقط، الحديث يدل على الأفضلية فقط. ولهذا ثبت في الصحيحين في قصة أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه وارضاه، الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شات لحم. إذن فأمره بإعادة الأضحية ولا تحسب له. لماذا؟ لأنه خالف فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها تذبح بعد الصلاة، فلذلك قال له: شاتك شات لحم، وأمره بإعادة أضحيته، ولم ماذا ينهه عن الأكل قبل الصلاة، يعني أقر عن الأكل قبل المجيء إلى صلاة العيد، فدل ذلك على أنه إذا أكل المسلم قبل أن يذهب إلى صلاة عيد الأضحى فإن ذلك لا شيء عليه ولا إثم عليه، لكن السنة هي ما ذكرته، هي أنه لا يأكل حتى يرجع ويأكل ويأكل من أضحيته. فهذا أو هذه هي المسألة أو السنة الثالثة التي ذكرها المصنف. ثم قال وأن يتطيب وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من أخرى. فهذه سنن أخرى ذكرها المصنف، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله هذه السنن وسنن أخرى ربما لم يذكرها المصنف نكملها في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.